بل هي رسالة سماوية بأن مصر قائمة حتى قيام الساعة، لا أحد يستطيع أن يقهر شعبها أو يهزمه. لذا كانت ثورة 30 من يونيو التي قامت لتوحد الشعب خلف جيشه العظيم، فكان فضل الله سبحانه وتعالى علينا أولا، ثم فضل القوات المسلحة ورجالها المخلصين. مرت تلك الأزمة على مصر الحبيبة بخير، ولا زالت مصر مرفوعة الراية شامخة عظيمة. فما أجمل مستمعينا الكرام أن نحيي هذه الأيام المباركة لتكون عبرة لنا نأخذ منها الدروس والعبر. وما أجمل مستمعينا الكرام أن نبدأ هذا اللقاء، لقاء الفجر، بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آي الذكر الحكيم من أول سورة الإسراء، نبقى معها ونستمع إليها من قارئنا فضيلة القارئ الشيخ علي شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا كما دخلوا أول مرة

وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إله فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا وإياكم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من أول سورة الإسراء، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس استفتاحا طيبا مباركا للقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ما زال المولى سبحانه وتعالى يغمرنا بفيض النعم، وما زالت آيات الرضا تنزل علينا من المولى عز وجل حتى عجزنا عن أداء الشكر عليها. إلهي، ملأت قلوب المذنبين طمعا برحمتك، وملأت قلوب العابدين أملا بجنتك، وملأت قلوب المحبين رغبة في عطائك. العطاء عطاؤك، والرضا رضاك، والجمال جمالك، والحلال حلالك، والجلال جلالك. تعطف يا مولانا على من عبدوك، وتحنن علينا يا ذا الفضل والإكرام. مستمعينا الكرام، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. سبحان الله والحمد لله بنا سبل فأنت حسبي وحسبي أنت في كربي. إن ضاق قلبي وأمر الخلق أتعبني يحنو بنور من القرآن يرفعني نحو السماء فالرزق ليس من الأموال نجمعه فالرزق في القلب ما له فالرزق ليس من الأموال نجمعه فالرزق في القلب ما لله من حب يهدي القلوب ويهدي العين يرشدنا والله أكبر فوق الكيد والصعب إني بحبي لوجه الله بالحب فيه وقدر الرزق من حبي بالحب فيه وقدر الرزق من حبي وجه الله يرزقني

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، ورضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ عصام السيد مجاهد غالي، وذلك من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، في إطار نقلنا لصلاة الفجر. وقام الحاضرون هنا مستمعين لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي حافظ عليها وما تركها قط، والذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، كلنا يعلم أن للجنة ثمنا، لأنها سلعة الله، وسلعة الله غالية، ثمنها الإكثار من الطاعات والبعد عن المحرمات، ثمنها الاعتصام بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، ثمنها حب الله وحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلو قدم الواحد منا هذا الثمن، فإن الله تعالى وعده فضلا منه ونعمة بجنة ساق لنا أوصافها. ولقد قرأ المصطفى صلى الله عليه وسلم قول الحق سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ نعم إخوة الإيمان، إنكم تتعاملون مع الذي لا يغفل ولا ينام، إنكم تعبدون إلها وصف نفسه بأنه لا يظلم أحدا، إن ربكم حكم عدل لطيف خبير. فمن أنعم الله عليه بنعمة التوحيد في دار الدنيا، فعبد الله وحده لا شريك له، ولم يعبد مالا ولا جاها، فإن جزاءه يكون جزاء موفورا. فما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة. فاللهم امنن علينا بعمل صالح يقربنا إليك، واختم لنا بالصالحات، واجعلنا من اهل الجنات يا اكرم الاكرمين. مستمعين الكرام، فرغ الحاضرون هنا في رحاب مسجد السيدة زينب في القاهرة من اداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين الى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة. نستمع الان مستمعينا الى القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع

بسبحانك ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعالي نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب اليك نؤمن بك ونتوكل عليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا اليك ولا تهدنا ولا تقطعنا يوم العرض عليك اللهم افتح لنا ابواب فضلك وافتح لنا ابواب رحمتك اللهم اشف مرضانا وارحم امواتنا وتول امرنا وحسن اخلاقنا وطيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تهدي قلوبنا الى شيء صرفته عنا اللهم فرج همومنا واكشف كروبنا ويسر احوالنا وبلغنا مما يرضيك امالنا اللهم امنا في اوطاننا واجعل مصرنا امنا امانا سلما سلاما وسائر بلاد العالمين واجمعنا سويا في اعالي فراديس الجنان بلا سابقة حساب ولا هوان مع النبي العدنان ومع الصحب الكرام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. هكذا مستمعينا الكرام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى والتي نقلناها على أسماعكم من رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنها في الصلاة فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام محمد. كان معنا قارئا القارئ الشيخ علي محمود شميس، ومبتهلا الشيخ عصام السيد مجاهد. أنقل لكم مستمعينا الكرام تحيات الزميل محمد الورداني وعمران علي وحمدون عباس من هندسة الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة بالقاهرة مهندس سامي سليم، مدحت سعد الزغلول، وراني عبد الباسط. كان معنا من التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. أخيرا مستمعينا تقبلوا تحياتي فؤاد حسان، حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.